أعرف هذا هو فعل مضارع رفع بالضمة، رفع بالضمة ظاهر على آخر العدم تجرد من الناصب. نعم أحسن. أوله يا يقوم أعرف لتجرده. نعم بالتاء تقوله تكتب. تكتب أعرب تكتب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لتجرده من دخول الناصب والجازم. أحسنت. طيب إذا بدأ بالهمزة الفعل المضارع فلمن يكون؟ أقوم للمخالفة المتكلم. المتكلم طيب وأين فاعله؟ مستتر تقديره مستتر وجوبا تقديره أنا أقوم أنا. إذن إذا بدأ المضارع بالهمزة فهو للمتكلم وفاعله مستتر وجوبا تقديره إيش؟ أنا. طيب إذا بدأ بالياء فلمن يكون؟ يضرب المخاطب. إذا بدأ بالياء إذا بدأ بالياء يضرب. إيه لمن؟ الغائب. يضرب الغائب. متأكد؟ وفاعله مستتر. إيش هو؟ جوازا تقديره هو. هذه بعد أيضا فائدة، إذا كان مبدوءا بالياء فهو للغائب وفاعله مستتر وجوبا جوازا تقديره هو تقديره هو. طيب إذا بدأ بالتاء أي لمن يكون؟ المخاطب. وفاعله وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا تقديره أنت. إذن إذا بدأ بالتاء فهو للمخاطب وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت. هذا ما لم يتصل به ألف اثنين أو جماعة فيكون ظاهرا. طيب إذا بدأ بالنون فلمن يكون؟ مثاله نذهب للمتكلمين بس هو مفرد معرض النصب إما للتعظيم أو للتعدد، يعني إما المتكلم المعظم نفسه وإما للمتكلمين. طيب وفاعله نعم تمام. إذن يا جماعة كل ما كان تقديره أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا، وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. طيب اعرب البخاري نركض وفاعله إيه لكن وش تقديره مستتر ولا ظاهر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا تقديره نحن. طيب يا أحمد مضارع لا أخذ هل هي ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ أخذ مبدوءة بالهمزة أصلية من بينة الكلمة. طيب اعرب أخذ. أخذ فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله وفاعله مستتر جوازا تقديره هو. لماذا قلت انه جوازا؟ اذكر بارك الله فيك القاعده اللي ذكرنا سبحان الله. لماذا كان مستترا جوازا؟ وش قلنا في القاعده قبل قليل؟ طيب وإذا كان هو أو هي إذن نقول لأن تقديره هو. طيب يلا يا أخي. نبع، نبع الماء فعل مضارع أوله نوح مالف يقولنا أيت ها أصلية أعرفها الماء. الماء فعل مرفوع علم رفع الضمه والله تعالى. شكون يا جماعه صحيح. يلا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.